السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا أشكر يعني حضوركم في مثل هذا الزمان في هذه الأيام من أمثالكم طلاب علم يتركوا كل ما لديهم ويأتوا إلى طلب العلم. هذا أمر في هذه الأزمنة عزيز وعزيز جدا، بل أقل من القليل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا بهذا العلم. وقفنا عند كلمة الشيخ عند القاعدة 61، صحيح؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى. يقول: الأصل في الأمر الوجوب والفورية. هذه قاعدتان: الأصل في الأوامر الوجوب، ثانيا الأصل في الأوامر أنها على الفور. أما الأصل في الأمر أنها على الوجوب، هذا لا خلاف فيه، وإن كان هناك خلاف شاذ نقله ابن حزم في الإحكام، ولكن ابن حزم لم يعتبره خلافا، وقد نقل الإجماع على أن الأصل في الأمر الوجوب، أبو محمد ابن حزم وغيره، أنه لا مناص لك إذا جاء أمر من الشرع، لا مناص لك إلا أن تمتثل، لا تفكر فيه أبدا إلا أن تمتثل. لما؟ لأنه واجب عليك. فإذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم، فهذا صيغة أمر تسمى بالأمر الصريح، إن الله يأمركم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واضح هذا؟ فإذا جاءت الكلمة بصيغة آمركم، إني آمركم، كما في صحيح البخاري إن الله أمرني أن آمركم بخمس ألا تشركوا بي شيئا إلى آخره، هذه صيغة لا خلاف فيها، واضح هذا؟ فإذا جاء الأمر من الله عز وجل من نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا لا خلاف فيه إلا أن يكون للوجوب. هذا أولا. الأمر الثاني، علماء الأصول يقسمون الأوامر إلى 3 أقسام: إما أن يكون الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإما أن يكون الأمر من الجهة الدنيا إلى الجهة العليا، وإما أن يكون الأمر من الند إلى الند. الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا الأمر من الله ومن رسوله، واضح؟ هذا لا مناص إلا أن تمتثل، لا تفكر. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، لا مناص إلا أن تمتثل. وهناك أمر من جهة الدنيا إلى الجهة العليا، وهذا يسمى دعاء لا يسمى أمر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا أمر ولا لا؟ ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا، نهي يستلزم من ضده الأمر، فهم هذا الكلام؟ يستلزم من ضده الإيه؟ من ضده الأمر. حينما أقول لك لا تدخل هذا المكان معناه أنه يجب عليك ألا تدخل ويحرم عليك إن دخلت، فهم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ إذن الجهة الدنيا إذا جاء الأمر منك أنت لله عز وجل ولرسوله لا يكون إيه؟ لله عز وجل لا يكون أمرا يفيد الوجوب، إنما يكون دعاء. واضح الكلام ولا لا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، لا تؤاخذنا، ادي نهي ربنا، ولا تحمل علينا، ادي نهي كمان، مفهوم؟ هل يؤخذ من هذا النهي انك تنهى الله عن هذا؟ لا، انما هذا دعاء. فافهم هذا جيدا، دي من النوادر علماء الاصول لما يذكرونها، فهم هذا نادر جدا، لانه ممكن يشكل عليك ان الامر الوجوب. طب هذا جاء امر من عبد لربه يدعو فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا، فاغفر كفر توفنا وتوفنا فاغفر لنا، كل هذه تسمى دعاء، لانها من جهه الدنيا الى الجهه العليا. واذا كان من الند الى الند فانما يكون التماسا ورجاء طلبي لا تعبدي، يكون التماسا من ند الى الند، من بشر لبشر، تقول مثلا لصاحب لك يا فلان اعطني اشرب، اعطني، فهم هذا؟ هذا ايه؟ امر، لكن من ند لند، من المثيل للمثيل، لا يكون على الوجوب، انما هو التماسا. واضح الكلام؟ هو يسمى ايه؟ التماسا. لكن انتبه، قد يكون واجبا لكن ان لم تفعله قد تأثم. متى؟ اذا كان رجل، اذا كان رجل صاحب عمل وانت تعمل عنه وتأخذ اجرا على هذا العمل، فيقول لك يا فلان افعل كذا، لا تقل هذا ند من ند فهو التماس فممكن افعل ولا افعل، لا، انت تأخذ اجرا على هذا الفعل، فان لم تفعل هذا الفعل، وبالطبع هذا لا يكون حراما، فإنما هي من الأمور المباحات في العمل التي لا يقوم العمل إلا بها، وأنت تأخذ على هذا الفعل أجرا، فإن لم تمتثل فأنت آثم، لأنك بذلك تأكل أموال الناس بالباطل. واضح الكلام هذا؟ لأنك بتأكل أموال الناس هنا إيه؟ بالباطل، هذا لا يجوز. إذن متى يكون الند للند؟ إذا لم يكن هناك مصلحة بينك وبينه وأنت تأخذ على هذا إيه؟ أجرا. واضح؟ إذن الأصل في الأوامر الوجوب، فالأصل في الأوامر أنها على الوجوب، هذه في الأوامر الإيه؟ الشرعية من الله عز وجل، من النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ طيب الأصل الثاني، طبعا هذا فيه تفصيل مسألة الوجوب، صيغ الوجوب، أقسام الوجوب، هذه مرحلة ثانية لا ندخل فيها تفاصيلها، لأن هذه تلزم شرح متن في علم الأصول، احنا نتكلم في القواعد، فهم هذا الكلام؟ لكن هذه القواعد فرق بين القاعدة وفرق بين أصول الفقه. أصول الفقه تمتثل بقى، أبين لك الفعل، الفرق بين الأمر الوجوب اللغوي، الأمر الوجوب الشرعي، أقسام الواجب، مفهوم هذا؟ متى يكون الواجب على الإباحة؟ متى يكون الواجب على الأوامر؟ متى يكون الواجب يكون للاستحباب؟ كل هذه الأمور إذا جاءت في شرح متن في أصول الفقه، لكن أنا نتكلم الآن في القواعد الفقهية. إذا الأصل في الأمر الوجوب، ثانيا الأصل في الأوامر أنها على الفورية، يعني أن تسرع في امتثالها، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالشافعي يقول بأن الأصل في الأوامر على التراخي ليس على الفورية، لكن انتبه، الشافعي لما بيقول الأصل في الأوامر على التراخي، بعض علماء الأصول من المحدثين والقدامى بيتكلم يقول أصل الشافعي الأصل في الأوامر على التراخي ويطلق الكلام، لكن هذا غير صحيح. الشافعي لما بيقول الأصل في الأوامر على التراخي، يعني أنت أمرت بشيء ليس لك أن تمتثل على الفورية، لا، ممكن إيه؟ تبطئ فيه امتثالي لك ذلك، لكن وأنت في نيتك وفي اعتقادك أنك تمتثله، هتعمله، لكن لا يشترط إيه؟ الآن. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نمى عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها، يصلها، إذن هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، دي من صيغ الوجوب. يعني إذا تكلمنا مثلا صيغ الوجوب 1 2 3 4 5 6 10، من صيغ الوجوب فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح هذا؟ إذن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذه من صيغ الوجوب. إذا ذكرها ليس لها كفارة، ليس له كفارة إلا ذلك. طيب إذا علمنا قلنا فليصليها، إذن هذا للوجوب، هل هو للفورية؟ يعني أنت قمت من النوم مثلا في الفجر، من عن صلاة الفجر نمت عنها، قمت من النوم مثلا الساعة 10 صباح، هل وجب عليك أن تقوم على الفورية الآن لا تلتفت لأي شيء، لا لفطور ولا لشرب شيء ولا أي شيء مطلقا، إلا أن تصلي الصلاة التي عليك؟ لما؟ لأنها واجبة والأصل أنها على الفورية. الشافعي يقول لا، ممكن يتراخى، ممكن يتراخى، ليس الأمر على الفورية، يعني ممكن يقوم مثلا، ممكن يشرب كوبا من الشاي مثلا، لكن في اعتقاده أنه سيصليها، في اعتقاده أنه سيصليها، مفهوم هذا؟ لأنه لو لم يكن في اعتقاده أنه لا يصليها لأسمع عند الجميع. الجمهور يقولون لا، الأصل في الأوامر أنها على الفورية، الأصل في الأوامر أنها على الفورية، وهذا المذهب هو الصحيح، هذا المذهب هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الأصل في الأوامر أنها على الفورية. وعندك صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غزوة فقال من يكلأنا الليلة، فقال بلال أنا يا رسول الله، من يكلأنا الليلة ومن يحفظ علينا صلاتنا، يعني من يوقظنا لصلاة الفجر، قال بلال أنا، قال بلال فأسندت ظهري إلى بعيري، يعني البعير بتاعه كان جالسا فأسند ظهره إليه جهة المشرق حتى إذا قام الفجر استيقظ، حتى إذا قام الفجر فقد رآه، قال فأسندت ظهري إلى بعيري، قال فنمت فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ هو رسول الله، فصرخ وقال يا بلال أين ما قلت؟ فقال بلال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. وهذا دليل لمذهب الجمهور على أن الروح تسمى نفسا أيضا، على أن الروح تسمى، أنا في خلاف بين أهل العلم، هل الروح هي النفس والنفس هي الروح أم هناك فرق بينهما؟ هذا في خلاف ليس لنا شأن به الآن، لكن قال يا رسول الله قد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له صدقت، قال له صدقت. ثم قال عليه الصلاة والسلام قوموا بنا فإن هذا المكان قد حضره شيطان، هذا المكان قد حضره شيطان، مفهوم هذا؟ الشافعي قال معنى قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فإن هذا المكان حضره شيطان، إذن معنى ذلك أنهم سيقوموا ويجهزوا أنفسهم ويجهزوا البعير، كل هذا يأخذ وقت، وسيمضوا من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا يأخذ وقت أيضا، ممكن القصة دي كلها تأخذ لها 3-4 ساعات، مفهوم؟ لأنه عبال ما يجهز الملابس بتاعته ويجهز الفرش اللي كان نام عليه هوا، وكل هذه الأمور تأخذ وقت. إذن لو كان الأمر على الفورية لكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حينما قام، مفهوم هذا الكلام؟ الجمهور ردوا على الشافعي قالوا هذا دليل، الحديث فيه دليل أصلا على أن الأصل في الأوامر على الفورية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوقف الحكم على علة حضور الشيطان علمنا أن العلة التي هي حضور الشيطان إن لم توجد يوجد الحكم الذي هو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذن هذا الأمر فليصليها. لكن ما المانع من الصلاة الآن؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد حضره شيطان، وإذا ثبت الحكم بوصف انتفى الوصف عما عدا، إذن غير هذه العلة يقال إيه؟ يصلى في الأصل فيها. إذن الأصل في الأوامر أنها على الفورية، واضح هذا؟ الدليل الثاني للشافعي قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة 10، حج في السنة 10، والحج قد فرض في السنة 6، وابن القيم قد عقد بحثا ماتعا جدا في زاد المعاد على أن فريضة الله عز وجل في الحج إنما فرضت في السنة 9، في السنة 9. الأمر الثاني، وليس هذا دليل على التراخي أن النبي عليه السلام لم يحج في السنة 9، لا، ولكن مكة كانت محاطة بأصنام وبشرك وبكفر، لذا النبي عليه السلام أرسل أبا بكر وأرسل وفدا إليهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح مذهب الجمهور على أن الأصل في الأوامر على الفورية، فلو أنك قمت من النوم فواجب عليك أن تصلي الآن ولا تلتفت إلى شيء. فإذا كان معك المال الذي بلغ النصاب وجب عليك أن تخرج الزكاة الآن، لا تقول طيب أنا أصبر يوم أو يومين أو ثلاث، وجب عليك أن تخرجها الآن. لما؟ لأن الأصل فيها على الفورية. إذا كان معك الاستطاعة إلى الحج وجب عليك أن تحج الآن. لما؟ لأن الأصل في الأمر على الفورية. وهكذا في كل أمر، واضح؟ إذا استطعت في أمر طلب العلم وأنت معك القدرة، عندك القدرة وعندك البدن صحيح، تستطيع أن تذهب إلى طلب العلم، إذا صار هنا الأمر واجب عليك واجبا فوريا، وعلى ذلك فقس. واضح هذا؟ إذن الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر على الفورية. مفهوم هذا؟ يقول الشيخ: والقاعدة 62 في الشرح الممتع أيضا للشيخ: الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل إلى العرف. الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل إلى العرف. خليك معايا في المسألة. إيه هو العرف أولا؟ ده مبحث، ومسألة العرف دي تحتاج يعني ممكن سلسلة محاضرات وحدها، لكن عشان نعرف الفرق بين الخلاف في مسألة العرف أولا، وما هو العرف ثانيا، وما هي المسائل التي يؤخذ بها وما المسائل التي لا يؤخذ بها، ومتى يكون العرف حجة ومتى لا يكون حجة، هذه كلها مباحث في هذه المسألة. لكن خلاصتها: الشيء إذا لم يقيد بالشرع يقيد بالعرف. القاعدة على إطلاقها قد تكون غير صحيحة على إطلاقها. لما؟ لأن معنى حينما تقول الشيء إذا لم يقيد بالشرع يقيد بالعرف، إذا جعلنا العرف الذي هو عبارة عن الناس جعلناه إيه؟ حاكما حكما شرعيا. لكن الشيخ لا يقصد هذا، لكن أنا أتكلم لأن الشيخ في الشرح الممتع أيضا بيّن هذه الأمور. لكن لإطلاق القاعدة إطلاقها على الإطلاق هكذا خطأ. ليه؟ لأن معنى أن تقول إذا لم يقيد الشيء إذا لم يقيد بالشرع يقيد بالعرف، إذن أنت جعلت عرف الناس أمام مع الشرع مصدرا من مصادر الطلاق، وعلى هذا على إطلاقه خطأ. لكن الواجبات قسمان: واجب محدد وواجب غير محدد. هذا من أقسام الواجب. الواجب المحدد أي واجب حدده وقيده الشرع استقلالا، يعني مثلا في أمر الصلاة يقيد لك 4 ركعات في الصلاة الفلانية. مفهوم هذا؟ سجدتان في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تسجد وتقوم وتسجد. إذن هذا إيه؟ تحديد. مفهوم هذا الكلام؟ تحديد من الشرع. يقول لك مثلا في الطواف في الحج 7 أشواط، هذا تحديد استقلالي من الشرع. يقول لك مثلا في أمر الزكاة: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا ففيه نصف دينار. ده حديث رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب. إذا فيه نصف دينار اللي هو معك 1000 عليه 25 جنيه. إذا هذا اسمه تحديد إيه؟ تحديد استقلالي من الشرع. فماذا؟ طيب، هناك تحديد من العرف لكن يسمى تحديد بالإحالة، أي أن الشرع أحال إلى العرف. إذن لما يحيلك إلى العرف إذن هو أصلا من الشرع. واضح الكلام؟ يعني مثلا القاعدة الأتية: كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضابطه العرف. ما معنى حد وضابطه العرف؟ أي أن الشرع أحالك إلى العرف. مثال حديث هند كما في صحيح مسلم: قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فقالت هل آخذ منه بغير ما يدري؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك، هل الحكم خاص بهند أم لكل امرأة على وجه الأرض مسلمة؟ لكل امرأة على وجه الأرض مسلمة لها مثل حال هند، زوجها لا يعطيها ما يكفيها، مفهوم هذا؟ طيب إذا كان هذا لا يكفيها، إذن لابد أن تأخذ ما يكفيها، لكن هذه المرأة في البلد الفلانية قد يكفيها 100، وهذه المرأة في البلد الفلانية قد يكفيها 1000، وهذه المرأة في البلد الفلانية قد لا يكفيها 1000 بل يكفيها 2000. واضح هذا الكلام؟ إذن ليس هناك حد معين من الشرع تحديد استقلاله، ولكن الشرع أحال إلى العرف، مفهوم؟ إذن لو أن رجلا تزوج بامرأتين، امرأة في مكان مثلا راق وامرأة مثلا في مكان متدني، فيقول مثلا هل أعطي كلا المرأتين نفس المال أو نفس التكاليف؟ أقول له لا، هذه المرأة التي مثلا تسكن في مكان راقي لا يكفيها مثلا 1000 جنيه، واضح؟ لا يكفيها 1000 جنيه، بل تعطيها من؟ كم؟ 2000. هذه المرأة مثلا يكفيها 100، تعطيها 100. هذا حكم الشرع؟ نعم حكم الشرع، لأنه هو الذي أحال على ما يكفيك، وما يكفيها يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، يختلف باختلاف الإيه؟ الأمكنة والأزمنة. إذن حينما مثلا تعطي مثلا هذه الزوجة 100 وتعطي الزوجة الثانية 10 جنيهات، هذا ظلم؟ ليس بظلم، لأن المرأة التي أنت أعطيتها 100 هذا المكان يكفي فيه 100 جنيه، والمرأة التي أنت أعطيتها 10 جنيهات هذا المكان يكفي فيه 10 جنيهات. فلا تقل مثلا لامرأة، المرأة الأولى تقول لها أنا أعطي المرأة الثانية 10 جنيهات ويكفيها، وأنت تريدين 100، لأنه هو الذي يكفيها. إذن أنت جعلت هنا العرف هو الحاكم هو المصدر؟ لا، إنما الشرع هو الذي أحالك إلى أمر العرف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن يسمى ماذا؟ يسمى أمر بالإحالة، أي إحالة إلى إحالة العرف، وليس العرف هو المصدر من مصادر الطلاق، فهم هذا الكلام؟ لذا مثلا السفر ليس هناك دليل على مدة معينة يقصر العبد بعدها، إنما ابن تيمية رحمه الله احتج بهذه القاعدة أن الشرع قد جاء بالوجوب في قصر الصلاة، لأن قصر الصلاة واجب على الراجح. طيب كمثل ما جاء الشرع بالنفقة للزوجة واجب، فكما أن قصر الصلاة واجب كذلك النفقة على الزوجة واجبة. طيب إذن كل أمر جاء به الشرع، فالشرع جاء بقصر الصلاة لكن لم يحدد قصر الصلاة، إنما سماه سفرا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن وإذا ضربتم في الأرض، طيب هل هناك حد للضرب في الأرض؟ لا، لذلك ابن تيمية قال وكل ما سمي عند قوم سفر فهو القصر فيه، كل ما يسمى عند قوم سفر فهو القصر فيه. لماذا؟ لأن الشرع جاء بكلمة السفر. طيب أنا لا أعرف ما هو السفر، لم يحدده، إذن يحال إلى عرف الناس، يا فلان هل يسمى عندكم البلد الفلانية الذهاب إليها سفر أم لا؟ فيقول نعم يسمى سفر، إذن يقصر فيه. لما؟ كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه فحده وضبطه العرف. خد بالك بقى، كل اللي قلته لك ده في خلاف بين ابن حزم وطائفة من الشافعية وبين الجمهور. ابن حزم وطائفة من الشافعية لا يختلف في اللي أنا ذكرته لك، ما بيختلفش مع الجمهور في ده، يعني ابن حزم ينكر أمر العرف على الإطلاق، ما تقوليش العرف حكم أو أنك تحكم العرف في الأمور إلا إذا أحال الشرع إلى العرف. كتير جدا من جماعة اللي بيتكلموا في علم الأصول يقول لك ابن حزم ينكر العرف على الإطلاق كده، غلط غلط. ابن حزم في الإحكام كده يقول لك ولا عرف إلا ما أحال الشرع عليه. خلاص كده. فلو أن الشرع أحال العرف نعم، لكن تجعل بأمر العرف على الإطلاق كده لا، هذا غير صحيح. مفهوم؟ إذن ابن حزم في مسألة خذي ما يكفيك يخالف الجمهور في دي؟ لا ما يخالفش الجمهور في دي. في أمر السفر؟ لا. مفهوم؟ لكن لو أنك مثلا جعلت الأمر على الإطلاق ابن حزم هنا يخالفك. يعني مثلا أمر اللبس، اللباس مثلا، لباس الجماعة السودانيين أو لباس الجماعة مش عارف البكستانيين، لباس الجماعة المصريين، هذه الأمور، هل مثلا ممكن ألبس مثلا لبس البكستانيين في عند الجماعة المصريين أو ألبس لبس المصريين مثلا عند الجماعة دول؟ مفهوم؟ أمر اللبس عامة هل يحكم فيه أمر العرف؟ يقال مثلا فلان خالف العرف في هذا اللباس. طب سؤال، ابن حزم يقف هنا يقول لك لا، الأصل في اللباس الحل، الأصل في لبس في اللبس الايه؟ الحل، ما كنت تستر العورة فالأصل في اللباس الايه؟ فيه الحل. خلاص كده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وابن ماجه قال كلوا واشربوا والبسوا ما لم تكن خصلتين، ما لم تكن مخيلة وإسراف. والحديث ده الحديث أيضا مروي موقوف على ابن عباس ومروي مرفوع إلى النبي عليه السلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا ما لم تكن خصلتين، إسراف ومخيلة أي كبر يعني. مفهوم؟ فإذا كان إسراف في الطعام والشراب واللباس هذا حرام، إذا كان لكبر هذا أيضا حرام لا يجوز. فلو أنك مثلا جعلت طعاما في مكان ما يأكله أناس ما ولا يأكله أناس آخرون، مفهوم؟ إذن لا تنكر، لا تنكر علي. يعني مثلا أنا جعلت مثلا طعام ياباني، طعام صين، ها طعام صيني، ما هطبخ النهاردة الغداء أكل صين، مفهوم؟ طبعا ما الأصل في الحل أمور حلال يعني، هطبخ أكل صين يعني، ما تجيش تقول هذا إيه؟ هذا مخالف للعرف، لك أن تأكل ولك ألا تأكل، لكن لا تنكر، لأنك لو أنكرت سأقول لك ما حجتك على الإنكار؟ تقول للعرف، أقول لك العرف ليس مصدرا. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع أمامه الضب قال إنه لا يفعل في قوم ولكن أذن لخالد أن يأكل وما نهى خالد أن يأكل. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فلو أن إنسان مثلا لبس شيئا ما خلاص هذا الأمر أنت لا يروق لك، هذا لباس لا يروق لك، لكنك لو نهيت أقول لك بأي حجة تنهى؟ تقول العرف، أقول لك هل العرف مصدر من مصادر التلقي؟ ولا عرف إلا ما أحال الشرع، إلا ما أحال الشرع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا فما كنت أستر عورتي، فالأصل فيه الإيه؟ فالأصل فيه الحل. هذا الضبط ده مهم جدا، هذا ضبط إيه؟ مهم جدا. إذن الأصل في الشرع أنه ما أحال عليه العرف، أنه ما أحال عليه الشرع. أما أن يجعل أمر العرف على الإطلاق هكذا هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. لذلك باب العرف في كتاب في كتب الأصول، باب العرف في كتب الأصول إذن يفرع منه أمرين كده، أنه فيه خلاف بين علماء، بين علماء الأصول، أهو حجة أم ليس بحجة؟ والذين قالوا هو ليس بحجة قالوا ليس على الإطلاق، إنما قالوا لا عرف إلا ما أحال الشرع إليه، فما لم يحيل الشرع إليه لا يحكم به. فالأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع الحل. إذن كل ما تبايع الناس وسموه بيعا فهذا إيه؟ الأصل في الحل. أنتم اتفقتم على بيع ما اسمه كذا، أنت تذهب للرجل تشتري منه وتبيع وأنت صامت، لا تقول له أريد أن أشتري وهو يقول لك بعتك، تذهب تعطيه المال وتأخذ السلعة وتمضي ويأخذ منك المال ولا كلام بينكم، يسمى بيعا ولا لا؟ يسمى بيعا، لأن الناس تعرفوا على أن هذا إيه؟ بيع. وقال وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ إذن القاعدة أن العرف إذا ما أحال الشرع، إذا ما أحال الشرع إليه، أما أن يكون العرف حجة مستقلة إذن أنت تستجعل الناس مصدر للطلاق. أنت لا تأكل هذا الطعام لأنه لا يفعل في قومك، لك ألا تأكله. أنا لا ألبس هذا اللباس، لك ألا تلبسه، لكن لا تنكر. مفهوم هذا؟ هل يستر عورته أم لا؟ نعم يستر العورة. مفهوم هذا؟ طيب إذا كان يستر العورة أو لا يروك لك لا تلبسه، لكن لك، لأنك لو أنكرت سأقول لك بأي حجة أنكرت. مفهوم هذا؟ إن قال قائل إذن لبس البنطال الذي يلبسه كثير من الناس وخاصة البنطال الضيق، الناس العرف تعرفوا عليه، فيقال انتبه الشرع هنا حرم. أنا أنكر هنا بقى، أنا أنكر هنا. لما؟ دي القاعدة الثانية، إن الشرع يقر العرف إذا أحال إليه ما لم يخالف العرف الشرع، فإذا خالف العرف الشرع يخالف. مفهوم؟ واضح ولا لا؟ القاعدة دي إن الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف الشرع، لما بيذكرها الجمهور الذين يقولون بحجية العرف، ابن حزم بيقول انتبه للقاعدة، إن الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف الشرع، إذن المرجع كله لمن؟ للشرع، الإحالة والمنع. إذن لا يجعل العرف حجة مستقلة. من هنا تفهم لما يجي مثلا رسلان بيقول على مثلا الغطرة، هذا أمر في العرف، وكان بينكرها كثير جدا لبس الغطرة، يقول لك هذا أمر يرجع للعرف، فهذا خطأ ولا يصح لبس الغطرة لأن العرف لا يلبسها، هذا جهل بعلم الأصول، هذا جهل بعلم الأصول. مفهوم هذا الكلام؟ فالذي ينكر والذي يقر لا يقولان بذلك، الذي ينكر والذي يقر لا يقولان بذلك، حتى الذي أنكر العرف مطلقا ما أنكره على الإطلاق، إنما رجع الأمر إلى الشرع، أي بالإحالة. واضح هذا الكلام؟ فلو أنك قلت العرف تنكر لبسا ما، يقال لك أنت أنكرت، ما دليلك على الإنكار؟ فليس لك مناص إلا أن تقول العرف، فيقال لك ما العرف؟ إيه هو العرف أصلا؟ العرف هو ما تلقاه، ده تعريف الذين يقولون بحجة العرف، ما تلقاه الناس بالقبول ولا يخالف المنقول. خليك معايا بقى، ما تلقاه الناس بالقبول ولا يخالف المنقول. طيب أنت لو لبست شيئا ما، الأصل في اللبس الحل، مفهوم هذا؟ ما لم يأتي الشرع يحرم، يقول لك أنت هنا لم تستر العورة، إذن هنا لا يجوز، لكن أنت تستر العورة، لبست شيئا ما، إذن أنت لم تخالف المنقول. طيب الناس ينكرون عليك هذا اللبس، إذن هو خالف العقول، خالف المعقول، إذن أنت لو حكمت العرف بهذه الطريقة، إذن هذا منحى المعتزلة الذين يحسنون ويقبحون ويبنون على ذلك الثواب والعقاب. شفت المسألة مردها فين؟ واضح؟ فلو أنك لبست شيء الغطرة مثلا، كان على عمال على المنبر عمال ينكر، يقول لك الغطرة وهذه الأمور، طيب بأنكرت بأي حجة بأي شيء، ما دليلك؟ يقول لك العرف. كويس، العرف حجة مستقلة مصدر من مصادر التلقي، دليلك. أي واحد يقول لك العرف حجة مستقلة روح جايب لك حديث هند، مفهوم هذا؟ خذي ما يكفيك. طيب ده الشرع أحال هنا إلى العرف، أنا أتكلم على أين العرف حجة مستقلة، أن الناس جعلوا حجة مستقلة، أين هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ إذن ما لا ما يتلقاه الناس بالقبول ولا يخالف المنقول، ده تعريف العرف عند من يأخذون به. طيب ما تلقاه الناس بالقبول؟ طيب تلقاه الناس بالقبول، هم لا يريدون أن يأكلوا هذا المأكل، لا يريدون أن يلبسوا هذا الملبس، لكذلك، لكن لا تنكر على من ألبس من لبس إذا كان يستر العورة، لا تنكر على ما كان يأكل إذا كان أكلا في الأصل حلالا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لا تنكر عليه. لما؟ لأن الأصل في الأكل والشرب الإباحة، والأصل في اللبس الإباحة. فلو أنك أنكرت، إذن أنت جعلت العقل يحسن ويقبح ويبني على ذلك وعلى إثره الثواب والعقاب. ده مذهب المعتزلة، التحسين والتقبيح. الأشاعرة عندهم العقل لا يحسن ولا يقبح، وابن القيم رد عليهم في أكثر من 40 موضع في الصواعق المرسلة. المعتزلة قدامهم على طول، يقول لك العقل يحسن ويقبح ويضع على إثر ذلك الثواب والعقاب. مفهوم؟ ليه؟ لأن المعتزلة عندهم قانون اسمه القانون الكلي. القانون الكلي أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل بلا مرية. مفهوم هذا؟ إذن يضع على إثر الثواب والعقاب. أهل السنة يقول لك العقل يحسن ويقبح. طبعا هذا شيء إنسان لا شيء لا ينكره أحد. أي إنسان يعرف الفرق بين الرائحة الطيبة والفرق بين الرائحة الخبيثة، صحيح؟ هذا شيء يعني لا يختلف، بديهي يعني. العقل يحسن ويقبح، ولكن الثواب والعقاب من الشرع. لو أن رجلا رأى مثلا امرأة منتقبة فيقول لك شوف يا أخي المنظر شكلها عامل إزاي، متعرفش ماشية بوشها ولا بظهرها دي، إذن هذا إيه؟ تقبيحها، صحيح؟ بالعقل. طب الشرع أوجبه، تعارض العقل مع النقل، لا مرية إلا أن يقدمه العقل. خلاص؟ أهل السنة يقول لك لا، حتى ولو أن العقل رأى خلاف ذلك أو قبح شيء أو حسن شيء، انظر للشرع وقدمه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طب الخيرة دي مصدرها منين؟ الخيرة دي مصدرها من إرادة. فهم هذا الكلام؟ مصدرها من إرادة. أن يكون لهم الخيرة يعني أفعل أو لا أفعل، وأفعل أو لا أفعل ناتج عن تحسين وتقبيح. مفهوم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا تنظر على الوجوب وعلى الفورية. مفهوم هذا الكلام؟ فلما يقول هذا الكلام، هذا الكلام مصدره أصلا من عند المعتزلة، أصلا عند المعتزلة. فلما تقول العرف ينكرون ذلك، العرف لا يقولون بذلك، طيب ما دليلك؟ أهل العرف دليلا؟ ما هو العرف؟ العرف يعني ما تعارف الناس على شيء، قد يكون حلالا وقد يكون حراما. مفهوم هذا؟ فإذا كان حراما ينكر عليهم لأن الشرع حرم، وإذا تعارفوا على شيء والشرع قد أحله يفعل، ولكن إن لم أفعله أنا لا ينكر علي، وإذا مثلا ما فعلوه هم والشرع قد أحله وفعلته أنا لا ينكر علي. لأنك بذلك خد بالك دي مهمة جدا، أن يؤخذ علم الكلمة دي لا أنسى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن يؤخذ العلم علم الأصول ممن درس معتقد أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن عندك علم الأصول ده كان حربا بين الأشاعرة والمعتزلة. ممكن يجي في وقت كده نتكلم عن تاريخ دراسة علم الأصول، كان حرب بين الأشاعرة والمعتزلة، وكل واحد من دول بيحط عقيدته فيها. فالأشاعرة تحط عقيدتها وده يحط ايه؟ عقيدته. فيجي كتير من أهل السنة يقرأوا علم الأصول فياخد من عند الأشاعرة أو ياخد من عند المعتزلة ويجي يطبق. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ إذن العرف إنما يكون إذا أحال الشرع إلى حال الشرع إليه. خلاص؟ ده أولا. أما إذا كان الأصل في الأشياء الحل الإباحة وتعارف الناس على أن هذا الشيء مرفوض عقلا لا نفعله، لا نفعله، لكن أنا فعلته لا ينكر علي، بل أنا للإنكار عليكم أقرب. واضح الكلام؟ فكل من يقول لك العرف حجة يأتي إليك بحديث هند، يأتي إليك بحديث خالد الوليد أن النبي عليه السلام لما وضع عليه الضب قال إنه لا يفعل في قوم. قالوا إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام العرف إيه؟ مصدرا إنه لا يفعل في قوم. الأصل في الطعام الحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم تعافى. في رواية أخرى عند أبو داود الترمذي قال إن نفسي لا تعافى. صحيح ممكن يفعل أكل، هذا الأكل يفعل في إيه؟ في قومك. ممكن تبقى قوم واحد، يبقى قبيلة واحدة ويختلفون في الأطعمة. ممكن واحد مثلا ما يحبش الأرانب، صحيح؟ في حد فيكم يحبش الأرانب؟ ها؟ ممكن واحد مثلا ما يحبش الأرانب، يحبش الأرانب مثلا. طب لو عملوه حرام ولا مش حلال؟ ولا حلال؟ مش عايز تاكل حضرتك براحتك، اضرب دماغك في الحيط. ها؟ طيب لا، بعض الناس مثلا ما ياكلش لحم جمال، البعض الثاني مثلا ياكل. الاصل فيها انه حلال. لا تاتي على الناس وتنكر عليهم انه لا يفعل في قومنا، هذا خطا وانتم احدثتم و الى اخره. مفهوم هذا الكلام؟ طب وهي الغطره اللي بيحطوها دي لو حكمنا عليهم بامر العرف يعني متناقضون، يعني هم متناقضون. مفهوم هذا؟ فالاصل الاكل الجماعه بيحطوها على بيحطوها على كتفهم دي. ها؟ طب ما هو مرضى مثلا الرسلان بيحط مش عارف بتاعه على كتفه، والطلبه اللي عنده كله واخدها كده طقم واحد يحطها مش عارف على كتفه برضه. ها؟ تقليد اعمى يعني. الذي جعلهم يقلدونه دينه. مفهوم؟ الا يقلدونه في لباس؟ لو قلنا لكم هذا مخالف، شفتم العرف بيعمل كده؟ ها؟ عرف البلد يقول لك عرف قريتنا ممكن يعمل كده. طيب اي عرف بقى؟ عرف القريه ولا عرف البلد ولا عرف مصر؟ ايه دليلك؟ ولو قال له عرف البلد اقول له ايه دليلك؟ ما هي البلد مقسمه الى دويلات، والدويلات مقسمه الى اقاليم، والاقاليم مقسمه الى قرى، والقرى مقسمه الى قبائل، والقبائل مقسمه الى عائلات، وكل عائله وقبيله وقريه واقليم ومصر كل له ايه؟ عرفه. كل له عرفه. أنت ستتضارب ليه؟ كلمة منه على طول، من يمضي على غير أصول ينطلق منها تحدث عنده تضارب في الكلام. واضح ولا لا؟ طبعا مسألة العرف دي تحتاج لكلام كثير، لكن هذا هو الشيء. إذا لم يقيد بالشرع أحيل إلى أحيل على العرف. يعني مثلا أنا هلبس الساعة في ايدي اليمين مثلا يعني، براحتي ولا لا؟ مباح لي البسها في ايدي اليمين، البسها في ايدي الشمال. لذلك لما؟ لان الاصل الحل، الاصل الاباح. عايز حضرتك تلبسها في الشمال براحتك. واضح الكلام؟ لا كذلك، ولا تحتج علي كان يعجبه التيمم، لان كان يعجبه التيمم اذا كان في الشيء الذي فيه شيئان وبايهما يبدا. يعني مثلا عندك يمين ويسار، في الوضوء تبدأ بماذا؟ تبدأ باليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لبس الخاتم في الشمال. ابن رجب له كتاب اسمه الخواتم، كتاب مجلد كده اسمه الخواتم في أحكام لبس الخاتم. فلك أن تلبس الساعة في اليمين أو في اليسار. لو أنك أنكرت علي، خد بالك، هم نفسهم بيجي يلبس الساعة بيلبسوها في اليمين، خلاص كده. طيب الشرع هنا انت العرف هنا انت خالفته، العرف هنا انت خالفته. يقول لك اخالفه لانه خالف الشرع. طب فين مخالفه الشرع؟ فين مخالفه الشرع؟ البسه، الشرع بيقول البسه، صحيح هذا؟ فليه ان البس في اليمين، ليه ان البس في اليسار؟ فهو على الاباح. فتلبس ساعه على اليمين، تلبس الساعه على اليسار، الاصل فيها على الاباح. مفهوم هذا؟ لكنك لو انكرت، ساقول لك باي دليل انكرت، تكون ما ينفعش. بأي دليل أنكرت؟ إذن أنت حسنت وقبحت ووضعت على إثر ذلك الثواب والعقاب، وده مذهب المعتزلة. واضح؟ يقول الشيخ أيضا في القاعدة 63، الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة. مفهوم هذا؟ ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، أو القاعدة الثانية، ها، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. ذكرناه في محاضرة ماذا تنقمون على الشيخ صالح، كلمنا حوالي 9.5 ساعة. انتبه لهذه المسألة، هذه المسألة لها كلام في شقين. الشق الأول في باب المحرمات، الشق الثاني في باب سد الذرائع، واحنا مش نعرف نتكلم على الاثنين. باب سد الذرائع تكلمنا فيه يعني مجملا في محاضرة ماذا تنقمون على الشيخ صالح آل الشيخ. باب المحرمات، فيقال المحرم يا جماعة، وأرجو تصفية الذهن، كلام صعب، مسألة العرف الماضية دي فهمتها؟ وضحت؟ المحرم قسمان، القسم الأول محرم تحريم مقاصد، القسم الثاني محرم تحريم وسائل. خلاص، يبقى أنا المحرم عندي إيه؟ قسمان، تحريم وسائل وتحريم مقاصد. يعني إيه تحريم وسائل ويعني إيه تحريم مقاصد؟ تحريم المقاصد لا يباح إلا عند الضرورة. خلاص، هذا واضح؟ خليك معايا. مثلا الشرع يحرم النظر إلى النساء، طيب تحريم النظر إلى النساء تحريم وسيلة ولا تحريم مقصد؟ الجواب، ها، بيقول هنا تحريم وسيلة، وهنا وسيلة، وهنا مقصد، وهنا مقصد. تحريم وسيلة لما؟ لأنه وسيلة يفضى بها إلى الزنا الذي هو المقصد الذي حرم من أجله النظر. مفهوم هذا؟ إذن صار النظر تحريم وسائل. شوف القاعدة، ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة. أريد أن أتزوج، رجل يريد أن يتزوج، لك أن تنظر إليها مع أن الأصل أنه محرم، لكن هو حرم لأنه سيصير وسيلة إلى مقصد وهو الزنا، فيمنع من أوله، يمنع من أوله. لكن لما كان محرم تحريم وسائل لا يباح، إنما هو يباح إيه؟ للحاجة. رجل يريد أن يتزوج امرأة، عندك مثلا في حديث المغيرة عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل نظرت إليها؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم بينكما أي القبول، تنظر إليها وتنظر إليك، فيكون هناك إيه؟ قبول منها وقبول منك، لأن النظر يفضل القبول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجندة، كما في صحيح مسلم والبخاري من حديث ابن عباس: فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ابن عباس لما جه يذكر الحديث ده قال: إني لأبغض، قال: نعم، قال: إن فلانا يبغضني. قال: وكيف عرفت؟ قال: لأني أبغض. ثم ساق الايه؟ الحديث. واضح؟ فالعيون لها لغة، العيون لها لغة فيها قبول، فإنه قال: هل نظرت إليها؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. واضح؟ هناك قبول، ممكن رجل يرى امرأة قد تكون جميلة ولكن ينفر منه، وقد يكون لا شيء فيه وتنفر منه. ليه؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. لذا قال ابن عمر كان في مصنف ابن أبي شيبة: جاء رجل يقول لابن عمر إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله. مثل إيه؟ وأنا أبغضك في الله. أصل ده دين مفهوم هذا. طبعا يعلم أن ابن عمر ما أبغضه في الله، قوله أبغضك في الله لأنه فعل بدع، فعل معاصي أي شيء، لأنه قال أبغضك في الله. الشاهد هنا إيه؟ أن النظر إنما حرم تحريم وسيلة، فيباح الإيه؟ للمصلحة الراجحة ألا وهي الخطبة. لا يجوز النظر للنساء، لما؟ للآية: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن يجوز للقاضي أن يرى وجه المرأة التي تشهد، نفهم هذا؟ لما؟ لأنه يباح للمصلحة الراجحة. امرأة شاهدة لا تقال هذا حرام، ويجي إنسان يجوز ليكون لا يجوز أن ترفع المرأة النقاب أمام القاضي، هذا رجل، ويأتي بالآيات وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حرام، يقول هذا مفتي جاهل. ليه؟ لأنه فرق بين أصل الحكم وفرق بين عارض الحكم. أصل الحكم التحريم، لكن هناك عوارض. ما هو العارض هنا؟ العارض هنا مصلحة الراجحة. رجل يريد أن يشارك امرأة في تجارة ما، يجب أن ينظر إليها، ممكن تأتي بعد ذلك تغشه، تأتي إليه مثلا بصورة امرأة أخرى تقول له أنا اللي تعاقدت معك، وهي مش هي فعلا، ويكتبوا مثلا في العقد تعاقدت مع فلانة وكذا وكذا وكذا، ويكتب اسمها، وفي الآخر تزور عليه وتغش وتجيب واحدة تانية أنا ما عملتش حاجة وما تعاقدت معك، طب فلوس؟ ما فيش فلوس. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يباح للمصلحة الإيه؟ يباح للمصلحة الراجحة. بل إن بعض علماء الفقه قالوا على البائع، للبائع أن ينظر إلى المرأة التي تريد أن تشتري منه، حتى لا تأخذ مثلا شيئا وتأتي امرأة أخرى تقول مثلا أنت أخذت مالي وأنا أريد كذا، يقول لا لا أنت التي أخذت. لكن قد يكون هذا يعني فيه كلام، لكن أنا أريد أن أبين لك إيه؟ أن عند التحريم، تحريم الوسائل، العلماء تكلموا إيه؟ فرق بين حرمة الوسيلة وحرمة وتباح للمصلحة الراجح. خلاص كده؟ يعني مثلا تحريم التصوير، تجد الشيخ صالح الفوزان يحرم تحريم الصور جملة وتفصيلا، لا كاميرا ولا فيديو ولا تليفون ولا أي حاجة مطلقة. وتلاقي الشيخ صالح الفوزان بيطلع على القناة الأولى في السعودية في برنامج فتاوى. طب ازاي؟ يجي بقى جماعة يقول لك شوف الشيخ عمال يقول لك الصور محرمة بقى، ويطلع عمال ايه يتصور. سؤال: التصوير إنما حرم تحريم وسيلة أم حرم تحريم مقصد؟ حرم تحريم وسيلة. لما؟ لمقصد الوقوع في الشرك، مقصد الوقوع في الشرك، مقصد إشاعة الفاحشة، مقصد إشاعة الرذيلة. إذن هنا حرم تحريم إيه؟ وسيلة، يباح للمصلحة الراجح. شيخ الألباني نفسه سلسلة الهدى والنور الذي يحرم تحريم الصور وكان يناضل عنها مناضلة شديدة جدا، قال لو أعلم أن الحاكم يجعل المحاضرات العلمية في القنوات في التلفزيونات لأوجبت على كل بيت تلفاز. طب ازاي ده؟ ازاي الشيخ يحرم التلفزيون ويبيح هنا؟ لأنه لما حرم أتى بالنص المحرمة، لأن الشيخ يعرف أن هذه النصوص محرمة تحريم وسائل، لكن تباح للمصلحة الراجحة ألا وهي بث العلوم والعلوم الشرعية. فما حرم تحريم الوسائل يباح للمصلحة الإيه؟ الراجحة. لبس الحرير عندنا نهي عنه أم لا؟ عندنا نهي عنه، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير في سنن الترمذي من حديث أنس، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. طيب، وحرام على ذكور أمتي يشمل الرجال والأطفال. كثير من الناس الطفل إذا ولد مولود صغير يجيب له خاتم ذهب، هذا ذكر أم أنثى؟ هذا ذكر، إذن يندرج تحت الحديث أيضا، حرام عليه. طيب، لبس الحرير هنا محرم، لكن الطبيب مثلا يقول لك إيه؟ والله فلان عنده جرب، فلان عنده جرب وهو غني، وأفضل علاج لمرض الحكة أي الجرب لبس الحرير، لبس الحرير فيه جعل الله عز وجل فيه خاصية أنه يشفي إيه؟ سببا في شفائه مرض الحكة، لذلك في سنن الترمذي الذي يسمى بالجرب يعني، لذلك في سنن الترمذي عبد الرحمن بن عوف أصابته حكة فأباح له النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير. طيب هو أصلا محرم، لكن تحريم وسيلة، ما المقصد؟ لعدم التشبه بالنساء، هذا هو المقصد، مفهوم هذا الكلام؟ إذا منع تحريما، تحريم الوسيلة للمقصد الذي هو التشبه بالنساء، وهذا مقصد كلي، فيباح لبسه للمصلحة الراجحة، يباح لبسه للإيه؟ للمصلحة الراجحة، مفهوم هذا الكلام؟ واضح. إذن ما منع سدا للذريع، ما حرم تحريم الوسائل أباحته الإيه؟ الحاجة، أو أباحته المصلحة الراجحة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن كل الأحاديث الأمثلة التي ذكرتها لك لا يصح أن تندرج تحت قاعدة سد الذرائع. لما؟ لأن قاعدة سد الذرائع سد الذريعة، أي أنه ما كان مباح في أصله ولكنه يوصل إلى محرم، ها؟ يغلب الظن أنه يوصل إلى محرم فيسد الذريعة هنا، إذن هو في أصله مباح، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، لكن النظر إلى النساء أصله مباح، لبس الحرير أصله مباح، لبس الذهب أصله مباح، التصوير أصله مباح، لا أصله محرم، مفهوم هذا؟ فما ينفعش ان احنا نجيب الأحاديث هذه فنقول انها أدلة على سد الايه؟ سد الذرائع، لا. واحنا تكلمنا في مسألة سد الذرائع مجملا كده في محاضرة بتاعت الشيخ صالح آل الشيخ. إذا ما حرم تحريم الوسائل أباحته الايه؟ أباحته الحاجة، أو أبيح للمصلحة الايه؟ أبيح للمصلحة الراجح. في حد عنده أمثلة على هذه القاعدة؟ ذكرت 4 أو 5 أمثلة. الايه؟ ها؟ اكل الميت محرم تحريم وسيلة؟ ها؟ يا رجل هو سيوصل الى شيء بعد ذلك؟ ها؟ لا، هذا مقصد، لذلك يحل متى؟ عند الضرورة. وفرق بين الضرورة وفرق بين الحاجة، كويس؟ في فرق بين الضرورة وفرق بين الحاجة، كثير من الناس لا يفرق بينهم. الضرورة اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل ولا يقوم الشيء إلا به، يعني أنت جائع، جائع حاجة أم ضرورة؟ أنت جائع حاجة أم ضرورة؟ حاجة. طيب ممكن تأكل لحم خنزير؟ لا، لكن أنت الجوع سيوصلك إلى الوفاة، ستموت. إذن هنا إيه؟ صارت ضرورة. إذن أبيح متى؟ عند الضرورة. لا تكن مثلا، هذا الفرق يبين لك الذي يعيش في الناس فيه غفلة الآن. رجل مثلا كثير من الناس يتصل بي يقول لي مثلا أنا عندي والله أمامي قرض، عشان أنا عندي عائلة، الأم والزوجة والأولاد، وأمامي بنك عايز قرض عشان نعرف نسكن، فممكن أخذ قرض عشان نسكن في شقة مثلا. فأهم شيء في الزمن ده الاستفصال، أهم شيء في الزمن ده الاستفصال. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين كان بيتكلم في باب المفتي والمستفتي، قال: وإذا وصل الأمر إلى زمان خربت فيه الذمم، فينبغي إذا كتبت فتوى ألا تجعل بينهما فارقا لكلمة حتى لا يضع فيها شيء. يعني أنت مثلا الفتوى جات لك كذا، فأنت بتقول مثلا لا يجوز، لا يجوز كذا وكذا وكذا، أو يجوز كذا وكذا وكذا، فأنت ممكن لو كتبت مثلا يجوز في مكان فارق قبله فيروح حاطط لك إيه؟ لا يجوز. ليه؟ حتى يمرر فتوة العالم. فتوة العالم دي شفتها رأي عين أنا، يعني ابن القيم بيتكلم عنها، دي أنا شفتها رأي عين وسمعتها. يعني مثلا كان في محاضرة للشيخ ابن عثيمين، المحاضرة دي رقم 202، رقم 202 بالضبط في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. فجي واحد عايز يجيز المظاهرات، فراح جايب كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، فهم، وراح قاصص كلام الشيخ من النصف، وراح واصل كلامه ايه بعضه ببعض، خلاص كده. فلما تجيب المحاضره للشيخ ابن عثيمين هتلاقي الشيخ ليه كلام، الراجل ده نسأل الله ان يعامله بعدله، قص الكلام بحيث انه يريد ان يروج، يقول ان الشيخ ابن عثيمين يجيز الايه، يجيز المظاهرات. مفهوم هذا الكلام؟ فده بيقع الان، واصل. فابن القيم يقول لك ايه، يقول لك لا يصح ان تجعل ايه، ان تجعل مكانا فارقا لكلمه ما، مفهوم. فيجي يقول لي مثلا ايه، بيقول لي والله احنا عايزين نعمل بيت. طيب حضرتك ساكن موجود، ساكن في مكان ولا لا؟ يقول لي انا ساكن في مكان. طيب طالما ساكن في مكان عايز تسيبه ليه؟ يبقى الاول هو ما قاليش انا ساكن في مكان. طب انت ساكن في مكان؟ نعم انا ساكن في مكان. طب الشقه اللي انت فيها مثلا قد ايه؟ الشقه ما شاء الله داخله في 120 متر مثلا او 130 متر. طب انت عايز تعزل ليه؟ والله احنا عايزين بس يعني ايه، اصل احنا كنا اغنياء، كنا ناس اغنياء، فيعني الحمد لله رب العالمين حصل اشياء كده، فايه افتقرنا فقعدنا ايه في الشقه دي. لكن احنا مش واخدين على كده، احنا واخدين على ايه، على الابهه يعني والقعده في المكان الواسع قوي والكلام ده. فانا هاخد بس ايه قرض، هجيب بيه شقه مش عارف داخله 200 متر 250 متر، فاهمني، والشقه دي مش عارف في برج ايه ومكان فين والكلام ده. فانا محتاج يعني انا مضطر، بيقول لي كده انا مضطر. طب دي ضروره؟ دي ولا حاجه كمان، هذه ولا حاجه، فهم؟ يعني انظر، يريد ان يفعل ايه كبيره من الكبائر بحجه انها صارت ايه عنده ضروره. في فرق بين الضروره، فرق بين الحاجه. اذن ما حرم تحريم الوسائل اباحته ايه المصلحه الراجحه او ابيحه للحاجه. طيب نقف هنا عند القاعدة 64 للشيخ.